إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ابتداء أستميح الإخوان عذرا في النظر في الأسئلة التي وعدت بالنظر فيها في الدروس ما قبل رمضان، ونظرا لكثرتها يعني اعتذر، وباعتبار ان في منها يعني مر وقته اسئله متعلقه بالصيام والاعتكاف ودخول رمضان والاحوال المتعلقه به، فضلا عن غيرها من الاسئله العامه. فيعني الذي له سؤال ولم يجب عليه يمكن ان يرسله مره ثانيه، ويعني يستمر الدرس على نظامه لأنه ينظر فيه في أهم الأسئلة التي تمثل قضايا في كل درس بإذن الله تعالى. والأمر الثاني هو أنه كثير من الإخوان قد لا يعلمون بأن الدرس اليوم، يعني باعتبار أنه جرت العادة على أن يؤجل إلى ما بعد العيد بأسبوع، ولكن من باب يعني استدراك ما يمكن استدراكه وما لا يدرك كله لا يترك جله، فيعني لعلنا صرعنا بالخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الخير. طبعا كان الكلام قبل رمضان فيما يتعلق بإبراز الأحكام المتعلقة بالصيام قطعا لفتح المجيد، لكن عود للكتاب مرة ثانية. باب لا يرد من سأل بالله، وهو باب مرقم يعني على حسب الترقيم الذي سرت عليه في الكتاب، يعتبر الباب رقم 55. أورد المصنف في هذا الباب حديث ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا أنكم قد كافأتم. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو أيضا عند الإمام أحمد وعند ابن حبان والحاكم، والحديث صحيح بطرقه، الحديث صحيح بطرقه. أخرج أبو داود في الزكاة باب عطية من سأل بالله، أخرجه أبو داود في الزكاة باب عطية من سأل بالله، وأخرجه النسائي أيضا في الزكاة باب من سأل بالله عز وجل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح، ورواه أيضا أحمد في المسند. قوله باب لا يرد من سأل بالله، هذا الباب يعني لابد من استفسار يبين قيمة الباب وأهميته وعلاقته بمادة الكتاب وهو التساؤل الذي يمكن أن تسأله هو ما علاقة هذا بالتوحيد والمعتقد؟ يعني ما علاقة، يعني ده ممكن يكون مسلك عملي مش مسلك اعتقادي. والمنتظر أو المتصور ألا يورد المصنف يعني باب أو يصنف في هذا الكتاب بابا إلا وله علاقة بقضية العقائدية، ده المنتظر مش كده؟ وبالتالي إذا قيل لا يرد من سأل بالله كمسلك عملي، هذا مسلك عملي ولا اعتقادي؟ عملي. أما من سألك بالله يعني مثلا يقول لك بالله عليك افعل كذا، أو بالله عليك، أو من أجل الله كذا وكذا، فالحديث بيدلك على مسلك وهو ألا ترد من سأل بالله، ألا ترده، فده مسلك عملي، يعني ظاهر كلام أنه مسلك عملي. فما هو علاقة هذا المسلك أو علاقة هذا الباب بالتوحيد والإيه والمعتقد؟ هناك علاقة الحقيقة قوية وتدل على يعني عظم تصدق تصور المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمسألة المعتقد، حتظهر هذه الدقة عند بيان علاقة الباب بالمعتقد. فللباب بالمعتقد علاقة، هذه العلاقة تجمل في نقاط. الأولى أنه فيه الحض على تعظيم شأن الله، فيه الحض على تعظيم شأن الله، وأمر التعظيم أمر عقائدي، بمعنى أنه عندما يقال لك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، فهذا معناه أنه ينبغي أن تقدم شأن الله وتعظم قدر الله عز وجل بحيث لا يعظم عندك العطاء فيمتنع عليك لعظمه في نفسك. بمعنى آخر أن الذي يعطي قد يعطي لسببين، إما يعطي لتفاهة وضآلة وحقارة المعطى، وإما يعطي لأمر يستعظمه حتى وإن كان المعطى غير تافه وغير حقير. يعني أنت ساعة ما تيجي تعطي أي شيء تعطيه بيبقى لا يخرج عن أمرين، إما أنه أمر تافه ولا قيمة له عندك، وبالتالي عندما تعطيه لا يؤثر عندك، لا متعلق لك به، فسهل أوي أنك تعطيه، سهل ما مش قيمة، يعني حتى أنك أنت تقول لنفسك وما في ذلك، ما مش لازم عندي حاجة مش محتاجها. حتى إذا لامك أحد أو سألك أحد لماذا تعطي ذلك، تعلل عطاءك بأنه إيه؟ أمر غير ذي قيمة، واضح كده؟ أمر غير ذي قيمة، وده حيظهر لما نتكلم على وجوه الإنفاق وأسبابه. والسبب الثاني، ازيك يا محمد، السبب الثاني في الإعطاء هو أن يكون هناك أمر عظيم يدفع للعطاء. الأمر العظيم ده له وجود، يعني ليس على وجه واحد، قد يكون الأمر العظيم هو انتظار عطاء أعظم مما أعطيت، زي ما أنت بيكون لك مصلحة عند أحد والمصلحة دي أنت ترى عظمها في نفسك فتعطيه وأنت كاره للعطاء، لكن الذي دفعك وتعطيه ذي قيمة، أنت تعطيه ذا قيمة، تعطيه ذا قيمة. سبب عطائك لذي قيمة له هو انتظارك لعطاء أعظم، ده وجه. يبقى لا مش لأنه حقير، خلاص الحقير ده الوجه الأول، لكن أنا لما أعطي ذي قيمة له وجوه، منها انتظار ومنها دفع ضياع، يعني يمكن وجه مقابل، يعني دفع مفسدة عظيمة، يعني زي ما في انتظار عطاء أعظم يعني جلب مصلحة أعظم من المعطى، منه جاء دفع زي ما تدفع للظالم حتى ترد ظلمه عنك، فتدفع ذا قيمة، ولكن ليس لأنه حقير وتافه عندك ولكن لأمر هو عظيم عندك وهو دفع المفسدة، أنت مستعظم دفع المفسدة. وأيضا من وجوه دفع القيم للغير هو أن يكون تعظيما لمن سأل به. زي الواحد يقول لك والله أنا من طرف الإمام أو من طرف الكبير أو من طرف أبيك وأطالبك بكذا وكذا، فأنت تعطيه لأنه سألك بمن هو عظيم عندك. زي ما واحد يقول لك عشان خاطر أبوك، من أجل أبيك، من أجل فلومك، من أجل كذا، أو هو يقول لك من أجل أنا، فتقول تعظيما لخاطره ولمكانته عندي أعطيه. ولله المثل أعلى، أعظم ما يكون في هذا المقام هو رب العالمين، بحيث يعطى العطاء تعظيما لقدره. يبقى إذن العطاء يعطى إما لأنه غير ذي قيمة، دي نمرة واحد، واضح؟ أو يعطى إن كان ذا قيمة لوجوه، إن كان غير ذا قيمة لأن النفس تذهب فيه. طب وإن كان من ذي القيمة، يبقى إما لجلب مصلحة، وإما لدفع مفسدة، وإما لتعظيم المسؤول به، واضح؟ وعلى رأس المسؤول به الله عز وجل، لأنه ليس بعده عظيم. طيب لو وقفت عند هذا هتجد أنه على قدر تعظيمك للمسؤول به يكون عطاؤك. فممكن واحد يقول لك عشان ربنا، تلاقي نفسك كده ايه، غير مكترث. فواحد يقول لك عشان خاطر أبوك، عشان خاطر أمك، فتجد نفسك معظما لشأن أمك وأبيك أكثر من تعظيمك لشأن الله، واضح؟ أو معظما لسبب، واحد يقول لك بالله يا شيخ ولله عز وجل افعل كذا أو اعطيني كذا أو افعل الشيء الفلاني لله أو بالله، فتجد نفسك غير مكترث، غير مهتم، وغير منفعل، وغير مدفوع لفعل ما سئلت به. فإذا ما وساومك على مصلحة أو مفسدة وجدت نفسك مدفوعا، يقول لك طب لو ما جبتش الشيء الفلاني ده أو ما عملتش الشيء الفلاني ده سيكون كذا أو كذا، إما منع مصلحة أو وقوع مفسدة. فتجد نفسك عندئذ مدفوع لعطاء ما قد طلب منك عطاءه ثم امتنعت. لماذا؟ يدل على أن المسؤول به أقل تقديرا في قلبك من المصلحة والمفسدة، واضح؟ فتعظيم نفسك ومصلحتك وحبك للدنيا ممكن يخليك تبذل للدنيا بهاء يعني اتيانها أو رواحها أكثر من أن يكون الأمر فيه لله. لو أن انقلب الأمر عند زيد من الناس فصار عطاؤه لله أعظم، بدا دلالة على تعظيم المسؤول به. يبقى إذن عندما لا يرد سائلا سأله بالله، وهنفهم يعني سائل يسأله بالله، فنتفهم بقى حكاية العلاقة بالإيه، علاقة المسألة بالمعتقد، من باب تعظيم المسؤول به حتى أنه لا يقدم عليه سببا للسؤال، لا مصلحة ولا جلب مصلحة ولا دفع مفسدة ولا مشابه. يبقى هو إذن ممن قدر الله حق قدره، واضح ولا إيه؟ ممن قدر الله عز وجل حق قدره، ممن قدر الله عز وجل حق قدره، لأنه عندما سئل بالله فعل. طيب إيه اللي يخليه عندما يسأل بالله يفعل؟ أعظم وأدفع مما إذا سئل بمصلحة أو مفسدة. نمرة واحد تعظيم قدره لله، نمرة اثنين ثقته فيما وعد الله به. يبقى إيه نمرة واحد تعظيم للمسؤول به، نمرة اثنين الثقة لأنه على وعد من الله بأن ما بذل له سوف يرد عليه بخير مما بذل، بغض النظر بقى الخير ده قد ايه، 2 اضعف ضعفين 10 اضعاف، يضاعف ويعطي الله عز وجل ويضاعف الله لمن يشاء. لكن المهم هو ان تعلم انه لا يبذل من باب، لا يبذل الله سبحانه وتعالى من باب انه قد عظم المسؤول به، الا من باب تعظيمه للمسؤول به من جهة، ومن باب ثقته في وعد في وعد الله عز وجل والمعظم من جهة أخرى، بحيث يعلم أن هذا البذل زي ما هو في المصلحة يقول لك معلش أنا بدفع له 1000 جنيه عشان اشتري مصلحتي، لان في عقد حيخلصهولي او مصلحه هيمشيهولي او بكاد كده. فاذا هو يرى انه قد قدم ذلك المال الذي وزي قيمه عنده لاستجلاب ما هو اقيم، يبقى كانه الالف ده هيرجع له 1000 وشويه او هيجي في وسط اللي قادم. واضح؟ يبقى اذا انت على ثقه بهذه المصلحه، وده اللي دفعك انك تدفع وانت ايه؟ مطمئن، وعلى ثقه بدفع المفسده. يقول لك والله ده انا بعمل كده عشان هيشيل لي ضرائب قد كده وهيمنع عني غرامه قد كده. يبقى اذا ثقتك بالمصلحه الماديه المحصله دنيويه دفعتك الى ايه؟ البذل باطمئنان. كذلك المعتقد يجعل الامر الغيبي عند صاحب المعتقد اعظم ثبوتا في القلب وحضورا من الامور المشاهده في الدنيا. يعني زي ما انت شايف ان مصلحه، خليك معايا، مصلحه دفع المفسده او جلب المصلحه اللي انت لامسها في الدنيا في التي تجعلك تدفع مطمئن وموافق وراضي، هذه المصلحه افهم ما يكون من المصلحه الاخرويه او من من من من وعد الله عز وجل سواء في بالخير في الدنيا اللي هو الاخلاف في الدنيا، وما يدخله الله عز وجل لصاحب العطاء من الاجر في الاخره. واضح؟ هو يثق فيه اكثر من ثقته بالمشاهد، اكثر من ثقته بالمصلحه لا تمشي وبالمفسده لا تستمر. واضح؟ اذا عندما يقال من سالكم بالله فاعطوه، يعني لا يرد من سأل بالله، يبقى العلاقة علاقة عقائدية قوية. يعني المسلك ده لا يسلكه إلا من كان عنده معتقد. شفت المقدمة الطويلة دي عشان توصل معك ليه؟ أنه لا يبلغ مبلغ السلامة في هذا المسلك حتى يقيمه على الوجه المطلوب إلا من إيه؟ إلا من سلم اعتقاده، بحيث لما يقال له بالله ولله فبص تلاقيه يحسبها حسابات من جهه تعظيما للمسؤول ومن جهه الثقه، تقول الله ده فلوس هتروح، او مثلا متاع هيروح، انا عليا بايه يعني؟ انا ورايا التزامات ورايا كذا ورايا كذا وانا محتاجهم. هو بمعتقده يرى ان هذا ليس ذاهبا، بل هو بمعتقده يرى ان ذلك هو الباقي. بل ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وامر عائشة رضي الله عنها ان تتصدق بلحمها، فسألها بعد حين ماذا فعلت في الشاة، فقالت بلك، فقالت لم يبق منه الا الكتف. يعني وزعت زي ما انت تقول وسن، وزعت واعطيت ولم يبق الا هذا الجزء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف لغة الثقة بقى عشان تتعلمها وتعرف ان المسألة مضرها على امر عقائدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي كله إلا الكتف، بقي كله إلا الكتف. وده سر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه، يقول أحدكم مالي مالي يا ابن آدم، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. طبعا الكلام ده نظريا انت مصدق بيه، لكن واقعه في قلبك يكون على حسب سلامة المعتقد التي تجعل المحفوظ النظري في موقع المحسوس العملي. بيجي يتفق معاك ويقول لك خلاص هنخلص المصلحة دي بس ليه 2000 جنيه، بتدفعهم وانت زي الشاطر، انت زي الجدع. ليه؟ لانك على ثقة، ويمكن ياكلك، لكن انت اللي جرأك ايه؟ الاتفاق والكلام وراجل مضمون. واضح؟ فكيف برب العالمين جل في علاه؟ هذا يكون على حسب سلامة المعتقد. ممكن يكون معتقد الكلام، ولذلك كان السلف يكثرون من التعوذ بألا يكون دينهم كلاما. اللهم لا تجعل إيماننا كلاما، كل دينك كلام. الصبر تقول الصبر الحمد لله الصبر كويس وربنا يجعلنا من الصابرين، التوكل تقول الحمد لله التوكل ده كويس ربنا يجعلنا من المتوكلين، وأنت عند المصيبة صاخب، وعند الملمات عابدا للأسباب ومفتون، وفي كل مقامات الإيمان تسلم به نظريا كلاما، يبقى إيمانك في الحقيقة مجرد كلام لكنه على المضمون الحقيقي فارغ. فممكن جدا الإنسان يعطي درس في الإخلاص وهو أبعد ما يكون منه، نعوذ بالله من ذلك، ويعطي درس في الصبر وهو أبعد ما يكون منه، ويعطي درس في التوكل وفي الإنابة، واضح، إلى غير هذا من مقامات الإيمان والمحبة والرجاء والخوف، عد من أبواب الإيمان ومقامات الإيمان، بحيث لا يكون له نصيب من هذا كله إلا الكلام. ما تسمع كلام في الصبر تقول الله ما شاء الله، جعلنا الله من الصابرين، ربنا سبحانه وتعالى رزقنا الصبر، فقط هذا نصيبك. أما عند المصيبة فأنت ليس من لست من الصابرين، وبينك وبين الصبر بول بعيد. يبقى إذا دينك كله هنا في الحالة دي نصيبك من الصبر الكلام، مش كده؟ فكذلك في قضيتنا نصيبك، خد بالك افهم الكلام، نصيبك في قضية تعظيم قدر الله عز وجل والبذل له والثقة فيما عنده، كن ان انت تبقى عندك ثقة في انه لا يبقى الا ما اعطيت له ولوجهه، دي قضية ممكن يكون ليس لك نصيب الا الكلام برضه، يقول لك ده كله من عند ربنا، وفي حاجة دي عم ده كله لله سبحانه وتعالى وكله ومش هيبقى الا هو، واضح، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. فهو يعني الكلام ده مسلم به مصدقه ويقول، لكن اين نصيبه منه عمليا؟ بحسب سلامة المعتقد. يبقى اذا قد يرد من سأل بالله، او قد يعني يسأل بالله فيصرف صرفا وهو يستطيع ان يجيبه، وقد يسأل بالله فيعطيه اقل من مسألته، وقد يسأل بالله فيعطيه بعض مسألته، وقد يسأل بالله فيعطيه مسألته، وقد يسأل بالله فيعطيه أكثر. نشوفنا في حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، شوف الأعمى لما كان من الذين رضوا بما أرضاهم الله به وشكروا نعمة الله عليهم، قالوا قال والله لا أجهدك في شيء أخذته إيه بالله، سألتني بالله خذ، والله لا أجهدك، لا أكلفك ولا ألزمك ولا أعهدك، أنت غير معاهد ومسؤول، لو خدت إيه مش هقول لك لازم امضي وانت بتجيبه لي، لأنه سأله بالله، بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها. فلأنه هو من الشاكرين، ولأنه هو صادق الوعد مع الله سبحانه وتعالى، ولأنه هو من المحسنين، اللي وقع الذي وقع هو أنه راضية بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وصار إيمانه حقيقة مش كلام فقط. وده الفارق بين سليم المعتقد وغيره. طبعا انت ممكن تسمع من نفسك او من غيرك كلاما في الإيمان يدل على سلامة المعتقد. فرق بين سلامة المعلوم وسلامة المسلك العقائدي. قد يقول الإنسان الله واحد، وهو في المسلك العملي لا في المسلك العقائدي يدعو غير الله، هو اساسا معترف بلسانه انه ايه، يبقى المعلوم عنده ايه، المعلوم عنده سليم. يعني مثلا من الضار يقول الله، من النافع يقول الله، من بيد الامر الله، وبعدين لما يجي طلب مصيبه يقول يا ابو هاشم يا بدوي يا اهل على الاسباب الى غير هذه. اذا هو ايه، هو من حيث المعلوم سليم، ومن حيث المسلك العقائدي سلامة القلب ماله غير سليم. وده سر قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، مش بعلم سليم، بقلب سليم، يعني قلب انسجم مع المعلوم السليم فتترجم. ولذلك رب علم صار على صاحبه هلكه، لأنه أقام حجة الله عليه ولم يعمل به، لما ليس له عند الله عذر لأنه علم، صح لا؟ أما أنت العلم بنجاه إذا عمل به. فالعلم علم العقائدي علم المعتقد افهم الكلام لا ينفعك عند الله عز وجل إلا إذا تترجم إلى إيه، إلا إذا تترجم إلى إيه، ها؟ إلى مسلك قلبي يورث سلامة في القلب. يبقى علاقة الباب بالعقيدة أنه لا يسلك ذلك المسلك اللي هو لا يرد من سأل بالله إلا من سلم قلبه بالمعتقد، من باب تعظيم شأن المسؤول به نمرة واحد، اثنين من باب الثقة فيما وعد به الله عز وجل المسؤول به، واثق تماما يعلم ان الذي يضعه لله ويعطيه بالله وفي الله يعلم انه ابقى مما قد تملكه واغلق عليه خزائنه، يعلم تماما، لانه يعلم تماما انه قد يموت ويترك ما هو في يده، واضح؟ ثم يجد ما قد اخرجه من يده، يعني اللي هو ماسك فيه ده زال عنه والذي أمضاه بقي له، فده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلى الكتف، لأن واثق تمام الثقة. ولما لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. لما إذن يا أخوان علاقة الباب أو مسلك العمل ده بالعقيدة قوية جدا، إن ده مسلك لا يسلكه إلا من سلمت عقيدته، واضح كده؟ ولذلك جاء فيه جملة في الحديث، جاء فيه جملة يقول من سأل بالله فاعطوه، ومن استعاذ بالله فاعذوه، ومن دعاكم فاجبوه، ومن صنع لكم الآخرة. فمن سأل بالله فاعطوه، ومن استعاذ بالله، والاستعاذة من ضرب من ضروب المسألة، ضرب من ضروب السؤال. فشوف هنا لما تيجي تاخد بالك بقى، يعني سأل بالله اللي انت عايز تعرفها دي، يعني ايه سأل بالله؟ السؤال هو الطلب، السؤال هو الطلب. ومعنى سأل بالله يعني سأل اي طلب من مطلوب منه، من مطلوب منه حظا اياه، يعني حظ المطلوب منه ده على ان يجيبه، على ان يجيبه لعطائه حظا. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لك من سألكم، يعني من طلب منك طلبا وجعل بين يدي طلبه حظا لك بعظيم عندك هو الله، فينبغي أن يكون الله أعظم معظم عندك، ويظهر ذلك التعظيم في الإجابة. مش تقول له إيه والله ربنا على عيني وراسي بس مع السلامة أو ما أقدرش أعمل لك حاجة، يظهر ذلك التعظيم في الإجابة، افهم. يبقى هو هيسأل بالله ويسأل لله، ايه الفارق بين السؤال لله والسؤال بالله؟ السؤال بالله هو حظ، والسؤال لله هو السؤال لله عز وجل هو الاول حظ، عبره الاول حظ بتعظيم المسؤول به، بتعظيم المسؤول به، والثاني حظ لطلب العوض من المسؤول به. فعندما اقول لك اسالك بالله يبقى ده معناه ايه؟ احضك بحسب تعظيمك للمسؤول به. وعندما اقول لك اسالك لله فهو دعوه لطلب العوض عما اسالك اياه من المسؤول به، واضح؟ عندما اقول اسالك بالله فهو ايه؟ يعني لما اقول اسالك بالله يعني معناه اسالك حظا اياك على اجابتي ان كنت معظما لله، ان كنت يعني ان كنت معظما لله فاجبني فيما اسالك اياه واعطني ما اسالك اياه. اسالك لله معناها اعطني واجبني وسل المسؤول به العوض، مفهومه؟ وسل ايه هنا الحديث؟ أسألك بالله ولا من سألكم لله فأعطوه، ولا من سألكم بالله؟ بالله، وده سر إرادة المصنف، مفهوم؟ أنت عارف أن الدين كله ينبغي أن يكون واقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيف. فهنا وأيضا في قوله تعالى ألا لله الدين قيم، عارف كلمة الدين يعني إيه؟ الدين هو ما يدان به، ومعنى ما يدان به يعني جملة ما يوقعه العبد على صفة الإلزام المحقوق، ومنه الدين على صفة الإلزام المحقوق، يعني كل ما تبذله لربك مستشعرا أنه أنك محقوق به له، يعني أنت أنه صاحب حق عليك يسمى دين. ولذلك سميت الأوامر والنواهي وسميت الشرائع وسمي إيه؟ دين، لأنك تبذله على وجه الإلزام المحقوق مش على وجه التفضل. يعني أنت حتى وإن صليت النافلة تصليها على وجه التفضل ولا تصليها على وجه الإلزام المحقوق؟ الإلزام المحقوق إما إلزام من جهة الملزم وإما إلزام لحقه، لحق الملزم. إما إلزام من جهة الملزم أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وإما إلزام لشأنه. يعني أنت تقول والله أنا بالرغم من أنني أعرف أن هذه فرائض فأنا ملزم بها، والنوافل أنا ملزم بها مع نفسي عبودية له من باب طلب مرضاته، فشأنه ألزمك بالنفلة مش على وجه الوجوب لكن على وجه الأداء الذي ليس فيه تفضل منك. يعني أنت لما بتصلي النافلة بتصليها تفضل على الله ولا بتصليها مع براعة القبول، مش كده؟ وعلى أمل جبر النقص، وعلى أمل أن يرفعك الله به. إذن أنت تعرف أنك محقوق، فإما محقوق بإلزام افعل أو لا تفعل، وإما من المحقوق بشأنه وعلو شأنه سبحانه وتعالى. وده سر قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فإما تسبحه لأمره وإما تسبحه لعلوه. مفهوم إيه؟ إما تسبحه أمن هو قائم، أمن هو إيه؟ قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طيب هذا القيام وهذا القنوت والقيام أيضا هو طول القيام في الليل، هل هو فريضة؟ لا ليس فريضة، لكن ذكر الله عز وجل من صفات الممتثلين الذين يستجيبون لله عز وجل من باب علو شأنه، فإما امتثلت لأمره وإما امتثلت لعلو شأنه. فامتثالك لأمره زي إقام الصلاة وصيام رمضان وما شابه، تقول دي فريضة ده واجب، يقولك صوم الاثنين والخميس تقول والله أنا إيه أنا معليش فريضة غير رمضان، ده صحيح. لكن الذي يعلي شأن الله عز وجل يعمل إيه؟ تجده يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا، مش كده؟ وكما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوننا يدعون ربهم خوفا وطمعا. المقامات دي كلها مقامات امتثال علو وليست امتثال امر، ولذلك لما امتثلوا العلو اعلى الله شأنهم، ولذلك قال في حقهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. طب ما هو أصحاب الواجبات بيمتثلوا أيضا للأوامر، لكنهم قد لا يكون عندهم مقام الامتثال للعلو يبلغ مبلغ ما بلغ عند هؤلاء، مفهوم؟ وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الأول اللي هو الفرائض دي اللي هو امتثال الايه الأمر، والثاني امتثال الايه العلو سبح اسم ربك الأعلى، فإما استجابة لأمره وإما إعلاء. واضح؟ من الناس من يقف عند الأول، ومن الناس من أنعم الله عليهم فيبلغون الثاني. فأمثالنا إلا من رحم الله بيقف عند الأول بالكاد بدليل أنه هو ترك للصلاة إلا من رحم الله، ويصوم بالعافية، صح ولا لا؟ هو يعني حتى الامتثال اللي هو الشق الاول اللي هو ان طاعه الامتثال لامره منها مكسوره. ومن الناس من لا تستطيع ان توقفه عن البذل لله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم ويطيل القيام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشه ما قالت رضي الله عنه، فقال افلا اكون عبدا شكورا، فكان لا يحجزه حاجز عن البذل لله. واضح؟ لا يحجزه حاجز عن ايه؟ عن البذل لله، حتى انه يبلغ مبلغا لا يطيقه احد. يبقى من الناس من يقف عند الاول لا يكمله، يبقى ده سر مقامات العبوديه. يبقى التاني نفس القضيه، من سالكم او من سأل بالله فايه فاعطوه. اللي هيقف عند عبودية الامتثال للاوامر هيعمل ايه؟ يقول والله انا دفعت الزكاة او انا مش ملزم بكده. بلاش في الزكاة، مش في الزكاة، لانه الحظ بالاجابة مش شرط في الاموال. احنا دايما بالمسألة بيحسبها في الاموال، لكن لو جه واحد قال لك والله يا فلان انا عايزك في مسألة، بالله عليك انا عايزك في موضوع، او بالله عليك تجيلي، او بالله عليك تفعل كذا، مش هتديله اموال، لكن هذا سؤال بالله يحضك على العمل بحسب تعظيمك للمسؤول به. طبعا احنا بنسمع بالله ويقول لك والله يا شيخ، وتقول ما بعرفش، يقول لك عشان خاطري، بعد ما يقول لك والله جاي اقول لك عشان خاطري، وانتقل بك للاعلى، ما هو الاعلى عندك انت. لا انت تغفل بسبب جهلك على انك ينبغي ان تقدم السؤال بالله بحيث لا تقدم عليه غيره. واضح ولا ايه؟ اول ما يقول لك بالله تقف. وفي الحديث من حلف لكم بالله فايه فصدقوه، صرحناها نفس المسلك، نفس الجوازم، نفس الوجه. ليه هناك لما اذا حلف بالله صدقوه؟ نفس القضيه شرحت هناك برضه، قلنا لانه من باب تعظيم المحلوف به، حتى انه جاء في الاثر ان عيسى وجد لصا ياخذ ما لا يحل له، فقال اخذت كذا؟ قال والله ما اخذت، فقال صدقت وكذبت عيناي. من باب تعظيم المحلوف به، من باب تعظيم الايه؟ المحلوف به. فساعه بيجي واحد انت بتشك فيه، ما عندكش يقين، والمساله فصلتوها في بابها، لكن اقصد كل ايه؟ ايه الدافع على قبول كلامه وان كان في قلبك ريبه؟ انك عظمت المحلوف به. هنا نفس القضيه، ما الذي يدفعك على اجابته؟ تعظيم المسؤول به، نفس القضيه. يبقى مقام عقائدي وهو سبح اسم ربك الاعلى، اللي هو اعلاء الله عز وجل، اعلاء الله عز وجل. وانتم عارفين او ينبغي ان تعلموا ان استقامه العبوديه في القلوب لا تكون الا مع اعلاء شان الله في القلب. قلنا لا تخف انك انت الاعلى بايه بقى؟ بالايمان، بالايمان، كما في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون بشرط ان كنتم مؤمنين. يعني ان كنتم مؤمنين او بالايمان، اللي هو بحيث يكون قد استقر علو المعبود في القلب، مش كده؟ علو المعبود في القلب. موسى عليه السلام لما قال له القوم إنا لمدركون، لغة الثقة، قال كلا إن معي ربي. لو أنك قلت لأي رجل عقلاني أن بحرا من يعني خاض فيه خطوات لم يعلم له أثر، وعدو مدجج أغلق الطريق عليك تماما، وأن هناك يعني منفذ للنجاة، لقال أن هذا كلاما لا يقوله المجانين. صح ولا؟ لأنه إما تواجه العدو فتهلك، وإما تلقي بنفسك في اليم فتهلك، يبقى إيه فين سبيل النجاة؟ فهم قالوا ما قالوش إحنا شو، خد بالك هم كمان مش مجرمين، هم مؤمنين، ما قالوش إنا هالكون، ده بيقولوا له إنا لمدركون، يعني القوم هيدركونا، لأن إحنا مش ممكن من خلال ديننا هنسمح لأنفسنا إن إحنا ننتحر ونرمي نفسنا في المية ونروح. يبقى هنتلنا ماشيين لحد المية وغصب عننا هنقف، لأن مش بيقولنا ننتحر. يبقى إذا لم ننتحر يبقى الحقيقة التي لا مرية فيها إيه هي؟ أن يدركنا القوم، وعشان كده قالوا إنا لمدركون. هم برضه عندهم ثقة في الله، ما قالوش إنا لهالكون، بس هم حسبوا القضية بواقع العقل. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان عنده معطى ليس عندهم قال لهم كلا، حتى المعطى اللي هو لا يمر في عقل، اللي هو الإدراك مش الهلاك، الإدراك وليس الهلاك، افهم. ما هو ممكن يقول لهم ايه؟ هم يقولوا إنا لمدركون، يقول نعم وإنا لمنتصرون، هيقولنا لحد المية ونقتلهم وننتصر عليهم، يقولوا ايه خلاص. لكن ده هو هم بيجادلوه في قضية لا يجادل فيها احد، وهي ايه؟ ادراك القوم لهم، مش بقى النصر والهزيمه، الادراك فقط، هيلحقونا لان انت سابقهم. سابقهم بس البحر هيوقفهم، خلاص؟ فيبقى الادراك ده مفيش فيه قضيه بقى، يعني المفروض ان هو حتى عقل يقول لهم صح احنا مدركين، لكنه لانه عنده من المعطى ما ليس عندهم، وهو ثقه في وعد الله عز وجل بما اوحى الله له، مش نبي رسول، قال كلا. كلا نافية، بيسموها بتوع اللغة الماسحة، يعني ايه؟ بتنفي نافي لا يحتمل معه اثبات. يعني لما يقال ان لما يقال هو يقال لموسى عليه الصلاة والسلام انا لمدركون، إنا لمدركون. افهم الكلام. فيقال لا، فيبقى هنا ايه؟ احتمال يقع ادراك. التعبير بكلا فيه نفي مطلق لوقوع الادراك، واضح كده؟ يبقى الثقة حتى وان كانت معطيات الاسباب تقول لا، معطيات الاسباب تقول لا، ليس هناك مانع من ادراكه، ليس هناك مانع من ايه؟ من ادراكه، واضح كده؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام بما معه من معطل ويعلم أن الله عز وجل سيحول بينهم وبين القوم، كيف بقى الأمر مش بتاع موسى عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك علل لهم، قال كلا. لو قال لهم كلا وسكت لنظروا في قوله، لنظروا في إيه؟ في قوله. بمعنى إيه؟ كيف يا موسى؟ مش لنظر بمعنى أنهم قالوا أنت يكفروا به، لا، يعني من باب الأخذ والرد، يعني اقنعني زي ما واحد يجي تقول له، يقول لك كيف استفهمني، طيب عرفني من الحرام. فقبل أن تسور سائرة الجبال إن معي ربي سيهدين، وده سر قوله سيهدين، الهداية ضد الضلال، والهداية هي سلوك المسلك الذي يترتب عليه المصلحة، والضلال ضده. إن معي ربي، يبقى إذا كان الهدى هو اللي هو أن هم يحال بينهم، الهدى أن هم يوجهوهم يذهبوا إليهم سيهدين، هو ما كانش لسه يعرف إيه الإيه؟ إيه الإجراء، لكن ثقة فيما عند الله عز وجل جعلت جهله بالإدراك لا يزعزعه. افهم الكلام. يبقى ده سلامة المعتقد بتجعل إيه؟ سلامة المعتقد تجعل المحال عقلا كالمشاهد عينا، المحال عقلا فضلا عن غيابه. وانت مش احنا مش عارفين نعمل ايه. هو موسى نفسه عليه الصلاه والسلام لم يدري ماذا سيصنع، لكن هو بيتكلم بلغه ايه؟ بلغه الثقه في شان الله ووعد الله وما عند الله، سبح اسم ربك الاعلى. فهو يعلي ربه، ما يعلوش لحد درجه ولا اكتر من كده، مش لانه المعتقد وصاحب القلب السليم ينزل ربه المنزله التي تليق به. ايه المنزله التي تليق بالله؟ لا يحوله الحوائج، فعال لما يريد، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. علو مطلق، مش علو المحدود، علو إيه؟ فقال إن معي ربي سيهديه. بمنطق العقل يا أخوان ليس هناك مدعاة لقبول هذا الكلام إلا من باب الثقة في الله، صح؟ لأن لغة الأسباب تمنع هذا. لغة الثقة في الله زي ما يكون مريض وأيس من الشفاء. الثقة في الله عز وجل مع أن الكون كله يقول لا، يعني لا للشفاء، وهو مش بيقول إن هيحصل ولا ما يحصلش، لكن يقول إيه؟ الله عز وجل قادر على شفاء. فالناس تقول له أنت ميؤوس منا، هو يرد عليهم يقول لهم إيه؟ كلا، إن شفائي بيد الله، إن معي ربي سيشفيني. طب إزاي دي طبيعية؟ كيف دي طبيعية؟ إذا أدخلت مع كيف دي اللي هي الاستفهامية شأن الله تمسحها خلاص، تلغيها. فده اللي وقع لموسى عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إنا لمدركون، قال كلا. في مضمون النفوس هيبقى إيه؟ كيف؟ مش من باب الاعتراض، من باب الفهم، ولا الدين ده كهنوت تمشي أخرس أعمى، لا. لكن هنا في معطى، المعطى ده يفك أي رموز، وهو سبح اسم ربك الأعلى، وهو تعظيم شأن المتعامل معه، فأعطاه من إجابة وهي كيف ليس بتحك في الصدور، إن معي ربي. هم مؤمنين أم مؤمنون؟ هم مؤمنون. يعني إذا كلمة ربي دي فيها إجابة ولا ما فيهاش؟ فيها إجابة عظيمة، لأنه هم لو قالوا كيف بعدها يبقى إذا إيه؟ ما قدر الله حق قدر. لو أنت واحد جاء لك فلان مريض وميؤوس منه، فأنت قلت له إيه؟ الله عز وجل قادر على شفائه. لو جاء لك بعد ما قلت له الله قادر على شفائه وقال لك كيف، يبقى ايه؟ خطر. بعد ما كانت الاولى اجابه السؤال عادي، سؤال مباح انك تقول كيف، واضح؟ فجت الاجابه ان شاء الله او بقدره الله او الله قادر، يعني جت الاجابه كده. لو قلت كيف بعدها هيبقى ايه؟ إذا قلت كيف بعدها يبقى بعد ما كان ده مباح بقى دي خطوات في الكفر. وما قدر الله حق قدره، كل فهمت بقى؟ يبقى هو ده السر قوله من سألكم بالله فأعطوه. من أي باب بقى؟ من باب تعظيم المسؤول به، من باب أن يحبك تعظيم، طبعا على قدر التعظيم وعلى قدر العلو. طيب قلنا احنا ان الناس في العبودية على بابين، باب الامتثال للأمر وباب ايه اعلاء الشأن، مش كده اعلاء الشأن. فبرضه هيكون الإجابة إذا كان هو واقف على حدود الامتثال بالأمر هيجيب في حدود الامتثال بالأمر بالعافية، وإذا كان لمن يعلي الشأن هيجيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا قط، سأله بالله، حتى أنه كان ليجيبه في مسألته دايما، ليجيبه في مسألته دايما، يعني يقترض أو يقول خذ علي على محمد صلى الله عليه وسلم. شباب يتكلف قد ايه؟ كنت تقول له والله يا اخي اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ايه يعني اللي احنا والله غصب عننا، ايه اللي في ايدينا؟ ما ربنا مش الزمنا بكده، احنا مش مسؤولين، ما معناش خلاص، معناش ما الزمناش، صح؟ اللي هو التجاره، اللي هو الحد الاول، اللي هو الباب الاول، اللي هو بيصلي بالعافيه وبيصوم بالعافيه، لكن الذي يمتثل علو شأن فيبقى ايه؟ بيهرول سارعه، وزي ما ربنا وصف اهل البر والخير يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. يبقى نمرة واحد لن يجيب الا من ايه؟ من سلم قلبه. طب حجم الاجابه هيكون على حسب الايه؟ السلامه، على حسب السلامه، زي ما انت في العباده على حسب السلامه. اللي واقف على حدود الامتثال عنده سلامه، واكمل منه واكمل من دخل في المقام الثاني. ولذلك في واحد بيصلي الصلوات بالكاد، وفي واحد بيأتي معها بعض النوافل فيصلي سنه الفجر مثلا وسنه المغرب والظهر، ما بقاش بقى مشغول في الشغل. وهناك من هو افضل منه يحافظ على اكثر من هذه النوافل فيصلي مثلا سنه المغرب والوتر، وهناك من هو افضل منه فيحافظ على سنة الظهر أربع قبله واثنين بعده، واضح؟ وهناك ما هو أفضل منه ما توضأ إلا وصلى ركعتين، وهناك ما هو أفضل منه فيقيم من الليل، وهناك ما هو أفضل منه فيقيم الليل ويصلي الضحى ركعتين، وهناك من يكثر في ذلك إلى غير هذا. التفاوت ده درجات بحسب التجارة مع الله وبحسب كمال سبح اسم ربك الاعلى، العلو الشأن في القلب. واضح يا اخوان كده؟ يبقى ده ايه؟ ده بقى سر القضيه، عشان تبقى فاهم، عشان تبقى المساله بالنسبه لك ايه يا اخواننا، اللي يقول لك بالله عليك، يبقى بالتالي ساعه ما يحاول يقول لك بالله عليك دي هتوافق عندك في حاجه بيسموها مرسل ومستقبل. هو ارسل لك الاشاره بالله، قلبك هيستقبلها، ففي جهاز معطوب وجهاز حساسيته ضعيفه، وجهاز حساسيته متوسطة، وجهاز أكثر حساسية من فائق الحساسية. المقامات كثيرة جدا، بس أنا أضرب أمثلة للتقريب. لا يحصي مقامات القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى في واحد هتقول له بالله لا يتحرك لو ساكن، وفي واحد هتقول له بالله يتحرك لكن إيه؟ حركة، وهكذا. زي ما شفنا بقى إن هو نفس الكلام بس مترجمه من ناحية تانية. مفهوم؟ يبقى إذا أنت نفسك ده اختبار عقائدي ليك. واحد يقول لك بالله عليك والله يا شيخ اختبرك، يقعد إيه ويتحايل عليك برب العالمين، وأنت حتى إذا ما هددك بأمر، طب إن فعلت فيها كذا، أو إن لم تجبني في كذا، أو إن لم تعطيني كذا، أو إن لم تفعل كذا، طب أنا مش هكلمك، أو مش هعملك، أو مش هعملك تاني، أو دي قطيعة بيني وبينك، فتقول بزعل، تعال أنت زعلت، فإيه؟ تجد نفسك نظرت إلى ما هو أدنى وتركت ما هو إيه؟ أعلى. يبقى ده تبلد عقائدي عندك. واحد يقول يعني لو واحد سألني بالله وأنا ما اتحركليش ساكن أبقى كافر، نقول له لا مش كفر، لكنه تبلد عقائدي، ممكن يكون كفر. لو واحد سأل واحد من الذين لا يقدرون الله حق قدر، من المستهزئين، ومش هيتحرك ساكن، لكن واحد بيصلي ويصوم يبقى ده مش كافر، ولكنه عنده تبلد، لأنه زي ما قلنا في ما بين في باب الناس ماشيه فيه بتعرض بالعافيه، واضح، ما بتكملوش، وفي ناس بتكمله بالعافيه، وفي ناس بتخش في الباب الثاني، والدخول في الباب الثاني مش على درجه واحده، مش كده ولا ايه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. يبقى ده ايه؟ في الباب الاول لا يتم، في الباب الاول لا ايه؟ لا يتم، يصلي بالعافيه ويخرج زكاه ماله بالعافيه، الموضوع معاه ماشي بالضرب، مع معاصي ومع ذنوب ومع كرب، نسأل الله العافية والسلامة. وآخر يتم هذا الباب، واقف على الباب ده، علي ايه واجب؟ حاضر، سمعا وطاعة، هل علي من شيء غير؟ الله مفلح ان ايه؟ ان صدق. فهذا هو المقتصد، واضح؟ ومنهم سابق بالخيرات، ما اللي بيخش في الباب التاني بقى. طبعا السابقون منهم السابقون السابقون ومنهم ايه ومنهم ايه ومنهم المقربون. مش كده؟ مش كده ليه؟ فيبقى انت ايه نفس السابق والخراب ده مش درجه واحده بقى، بس سابق وخراب في السبق، في السبق دخل في السبق بقى. يبقى هناك الظالم لنفسه اللي مفرط في الباب الاول حتى الامتثال مش مخلصه، وهناك من وقف عند الباب الاول لان هو ده المفروض عليك، وهناك من يعلي، وهناك من ايه من يعلي فيسابق. جعلنا الله واياكم منهم. طبعا الظالم لنفسه لما تساله بالله هيجيب اجابه متبلده تتفق وظلم النفس. ايه اللي خلاه وصل انه يكملش الباب الاول؟ دايما احنا قلنا مرات ومرات ان سلامه المعتقد يترتب عليها سلامه المسجد. اوعى تفكر ان واحده متبرجه، واحد عاصي، واحد مرابي، واحد فاجر تارك للصلاه لا يجره الى هذا الا فساد قلبه، لا يجره. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. والله عز وجل يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله. إن غير هذا مما يدل على أن من سلم قلبه سلم قلبه سلم إيه مسلكه. يبقى لابد تعلم أن قصورك قصور في المعتقد. بتقوم الفجر بالعافية ولا بتقومش الفجر؟ المرأة توعظ مع زوجها وتغلط، المرأة تتعدى على زوجها وصوتها يعلى عليه، بل وقد يطول لسانها عليه. إيه اللي بيخليها تقف عند حدود إجابة حق الزوج؟ لو أن لزوج إحداكن قرحة فيها قيش فلحستها ما وفت إحداكن حقه، ما وفت إحداكن حقه. يعني لو هو مقرح وفيه من الجرح ما ينشع قيح فلحسته بلسانها برا به ما وفت حق زوجها. أين هذا ممن تطول عليه يطول عليه لسان وتعصاه في الأمر ولا تجيبه في حقه ولا ولا ولا، ومع ذلك تطلبه بالإنفاق، ومع ذلك تعتبر نفسها من الطيبات وتسجد وتصلي وتقول يا رب اغفر لي وارحمني. إيه اللي جعلها في هذا؟ فجور. الفجور ليس العلم، والفجور ليس ترك الصلاة فقط، والفجور ليس السرقة فقط، مش كده؟ لكن كل ما كان خروجا عن أمر الله وتعدي عن حدوده فالفجور. إيه اللي بيخليه يفجر؟ فساد الايه؟ المعتقد. ومن فساد المعتقد ما يجعلك كافرا، ومن فساد المعتقد ما يجعلك فاسقا. الكفر كفران اكبر وايه واصغر، والفسق فسقان اكبر واصغر. الذي يقع في الكفر الاكبر يعني معناه ما عندوش ايمان اصلي، طب واللي يقع في الكفر الاصغر ما عندوش ايمان واجب.